الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: طلقت زوجتي طلقة واحدة في الهاتف، فهل لي أن أراجعها دون علمها؟ الحمد لله، إذا كانت لا تزال في عدة هذه الطلقة فلك أن تراجعها بإشهاد رجلين عدلين ولو بلا علمها، لأن المتقرر عند العلماء أن من لا يشترط رضاه فلا يشترط علمه، والرجعة لا تفتقر في صحتها إلى رضا الزوجة، فالرجعة صحيحة سواء رضيت أو لم ترضى، لا هي ولا وليها. فبما أن رضاها غير معتبر في مسألة الرجعة فعلمها إذن غير معتبر، لكن لابد أن تشهد رجلين لقول الله عز وجل: وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله. لابد من إشهاد رجلين عدلين، والله أعلم. فبان لك بما قلته أن الرجعة صحيحة، ولكن أحب أن أزيدك تفصيلا في ثلاث نقاط. النقطة الأولى: لابد أن تقصد الخير بهذه الرجعة، فلا يجوز لك أن تنوي المضارة بالزوجة، فإذا كان الله عز وجل يعلم من قلبك أنك ما راجعتها إلا لتضار بها فإن رجعتك باطلة فيما بينك وبين الله. قال الله عز وجل: ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا. وقال الله عز وجل: وبعولتهن أحق بردهن، أي برجعتهن في ذلك، أي في زمن العدة، إن أرادوا إصلاحا. فبان بذلك أنك لو لم ترد الإصلاح بهذه الرجعة فإن الرجعة في حقك فيما بينك وبين الله تعتبر باطلة. النقطة الثانية: لابد أن تكون هذه الرجعة في زمن العدة قبل انتهائها، فإن كانت زوجتك ممن يحضن فعدتها ثلاث حيض، فبادر بالرجعة قبل الحيضة الثالثة، وإن كانت ممن لا يحضن لكبر أو لإياس أو لصغر فإن عدتها حينئذ تعتبر ثلاثة أشهر كما قال الله عز وجل. وأما إذا كانت زوجتك حاملا فإن عدتها تطول حتى تضع حملها. النقطة الثالثة: لابد من إشهاد رجلين كما ذكرت لك، والله أعلم.